إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع هذه الحلقة من دروس في العقيدة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، والذي سيتفضل بشرح وبالتعليق على ما سيريد في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه، إنه سميع مجيب. شيخ صالح، نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، فأهلا وسهلا. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. لازلنا وإياكم مستمعين الكرام في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقد تطرقتم حفظكم الله فضيلة الشيخ حول تعريف الاستغاثة والفرق بينها وبين الدعاء، فلو تكرمتم وتفضلتم ب إعادة وخلاصة لما سبق ذكره في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشيخ رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين: باب من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذه إحدى التراجم تحت عنوان كتاب التوحيد، ومقصوده من هذا الكتاب أن يذكر فيه وجوب توحيد الله وأن يحذر عن الشرك فيه. فهذه ترجمة من جملة ما يقع من الشرك بالله، وهو أن يستغيث بغيره أو يدعو غيره. فلهذا قال رحمة الله عليه: باب من الشرك، ولم يقل كل الشرك، فدل على أن الشرك متعدد وأنواع، أما التوحيد فهو واحد، نوع واحد، هو إفراد الله بالعبادة، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، المعبود وحده والمخصوص بالعبادة، وأن الذل والخضوع في صورة العبادة لا تصلح لغيره. فلهذا رحمة الله عليه ساق في هذا الباب عدة أنواع من الشرك، فدل على تعدد الشرك بالله، ومن جملته أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والاستغاثة هي أقصى ما يبذل من الطلب، وأعمق علاقة بالمستغاث به، والدعاء أعم من الاستغاثة، وقد يكون الدعاء استغاثة وقد يكون الدعاء غير استغاثة. وأيضا الدعاء كما قال العلماء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، والعبادة أعم. فالدعاء عبادة، والركوع عبادة، والسجود عبادة. إذن سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعد نوع من أنواع العبادة، من نوع العبادة. فإذا صرفت لغير الله وهو لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. وهكذا الدعاء، فإنه أيضا إذا دعا غير الله وطلب منه حاجة وهو لا يقدر عليها إلا الله فإن ذلك أيضا يعد شرك. ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون. وهكذا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالأمر بعبادته تشمل الاعتقاد وتشمل القول وتشمل الفعل. فهناك اعتقاد جازم وهو اعتقاد لأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو واحد في أسمائه وصفاته لا شريك له، وهو المعبود وحده، كما أنه هو الخالق. والإقرار بأنه الخالق، جميع الكائنات تقر بأنه الخالق وجميع المخلوقات. وإنما المطلوب هو إفراده بالعبادة. فلهذا تتبع الشيخ كثيرا من الجزئيات التي صرفها لغير الله شرك، فمن جملتها الاستغاثة، وهي غاية الطلب وحقيقة الطلب وحقيقة التعلق، أو يدعو غيره، هذا أعم. وقد يدعو غير الله لحاجة فتكون استغاثة، وقد يدعو غير الله بأن يطلب منه شيئا جائز. فإذا وصل الطلب من غير الله إلى حد طلب شيء لا يصلح إلا من الله، صار دخل في الاستغاثة وصار شركا فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن هنا يظهر لنا مراد هذا الإيمان بقوله: من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. تعليقكم فضيلة الشيخ، وقد بيّنتم أن الشرك أنواع وأنه قد يقع من المسلم ما لا يعني يعرفه من الشرك، تحذيرا لإخوتنا المسلمين الذين قد نجد من بعض عامتهم من يقع في مثل هذا الشرك. ضابط ذلك هو ما أشار إليه شيخ الإسلام وغيره من العلماء، وهو أن يتعلق بغير الله في طلب أمر لا يقدر عليه إلا الله. فهذا نوع من أنواع الشرك، حيث وضع القدرة في المخلوق وهو غير قادر وهذه المسألة تحصل من جهال المسلمين ومن لم يعرف حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا حقيقة الإسلام: انقياد وإخلاص وطاعة. فإذا صرف عبادة لا تصلح إلا لله، هذا هو الشرك بعينه. ولو ادعى بأنه طلب ذلك من رجل صالح، فالتوسل بالصالحين ممن يتسمون بالإسلام والتعلق بهم وإزالة الحوائج بهم والاستغاثة بهم وهم أموات ودعاء الحوائج منهم وهم أموات أو غائبون لا يقدرون على شيء مما طلب منهم. فهذا هو نوع الشرك. وكون الشرك كونه صرف أمرا لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغيره. ولله المثل الأعلى. لو كان للإنسان حق هل يرضى أن يصرف لغيره؟ فإذا كان الإنسان لا يرضى أن يصرف حقه لغيره فالله جل وعلا أولى بأن يقدر حق قدره وأن لا يصرف ما اختص به إلا له، كإفراده بالتوحيد وإفراده بالعبادة لأنه المعبود وحده، وتحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أما المعبود بغير حق فقد وجد من كثير، حتى من كثير من يتسمى بالإسلام، سواء سماه توسلا أو سماه استغاثة أو سماه استغاثة أو سماه ما شاء. فالله سبحانه وتعالى عاب على من اتخذ الوسائط بينه وبينه، فليس بين المخلوق وبين الله وسائط، ومن اتخذ الوسائط فقد حاد عن الطريق وقد أشرك مخلوقا في حق مع الله في حقه. ومن هنا تتضح لنا معنى هذه الترجمة العظيمة من الشرك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، معناه فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما ما كان يقدر عليه المخلوق فلا مانع أن تطلب منه المساعدة على أساس أنه لديه القدرة. وأيضا حتى في صيغة الطلب لا بد من التأدب في اللفظ، تقول نطلب من الله ثم منك هذه المساعدة التي تقدر عليها ثم منك، فلا تقول نطلب من الله ومنك، لأن الواو تسوي ما بعدها في درجة من قبلها، ولا درجة مع الله، لا درجة للمخلوق مع الله. فمن تحقيق التوحيد هو انتقاء الألفاظ التي تبعد الشرك بالله، الشرك بالله. وهذا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، وهذا ما فسرت به لا إله إلا الله. فالصالحون والأولياء لا ينفعون شيء، ومن دعاهم وطلب منهم أن يقضوا حاجاته فهو كمن دعا حجرا أو شجر، لأنهم أموات، ولو استطاعوا أن ينفعوا أنفسهم لا ردوا عنهم الموت ولا مرضوا أن يدفنوا تحت التراب. وإنما الصالحون ينفعون بسبب ما يبذلونه من علمهم في حياتهم، وبسبب ما يستطيعون تغييره من المنكرات في حياتهم. فنتنبه لمثل هذه البلية. وكما أنه لا يجوز دعاءهم لا يجوز أن يستشفع بهم، أن يستشفع بهم، تطلب الشفاعة منهم، أن تطلب الشفاعة منهم وهم أموات. وهم أموات، وهذا ما عابه الله على الجاهلية، وهذا ما وقع في دعوة الرسل، وقالوا والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنهوا عن ذلك. فليس بأيدي الصلحاء أو العلماء أو الرؤساء أو أي مخلوق إلا ما يبذله من النفع بالطريقة الشرعية في حياته، وليس بيد الميت أي نفع إلا إن خلف أمرا شرعيا ينتفع به، فهو نفع كونه سبب لا بكونه ينفع مباشرة بعد موته. فليتق الله من يتسمى بالإسلام، وليتأمل ما جاء في القرآن، وليتأمل ما عابه على الجاهلية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعترفون بأن الله القادر الحي القادر، ولكن يجعل الوسائل، والله عاب عليهم هذا. فليتق الله من يتسمى بالإسلام. ولهذا المسلم الذي يعمل هذا العمل هذا يعد مبتدعا وحائدا، ولربما يخرج إلى الكفر من حيث لا يشعر. وأما الكفار الأساس الذين هم أساس الكفر، هؤلاء يقول ويقال لهم قولوا لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله واضح، لما عرف لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله عرف معناها المشركون، فقالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. فلا إله إلا ترفض عبادة ما سوى الله. ومن العبادة الدعاء، ومن العبادة الدعاء والاستغاثة، والاستغاثة الدعاء والاستغاثة دعاء غير الله فيما يقدر عليه الله، والاستغاثة أي طلب حاجة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الترجمة يشير بها إلى ما قد يحصل من جهلة المنتسبين للإسلام في دعائهم الصالحين. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج دروس في العقيدة، ونشكر في ختامها فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، والذي تفضل بالتعليق وشرح ما تضمنه هذا الباب. لنا لقاء بإذن الله تعالى متجدد في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين مستمعين الكرام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.